جاني فد وش بيك دمعة تصدق تنسمع لما يمر طريق مشتاق لك حد الدمع رجالي فد وش بيك دمعة تصدق تنسمع لما يمر طريق لحظة نسيت ورحيت خذت كل جوع فيك لحظة نسيت وعبي خذت كل جوع محتاج أشوفك حال ما أقدر أتحمل بعد صدقني شفت الويل ما ظل صبر عندي بعد محتاج أشوفك حال ما أقدر أتحمل بعد صدقني شفت الويل ما صدقتني افتريت بس غدر بين العشي ما صدقتني غدر بين العشق دمع وجر بيا يريد لما يجيني الليل لما يجيني Thank you.